الله البساط، بساط الريح. اهو جنبه، وادي قاعده. يا سلام، الدنيا طراوه والجو جميل. سلام، عايز انام. لكن ازاي انام؟ مولاي مين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صح النوم يا مولاي. انتي كده تنسى اصدقائك اوام. انتي انا الحيه اللي توك من الجهه من التعبان. انتي زهره البطاح وابوك الملك البطاح. وانت مهراه. وتعرفي اسمي كمان؟ انا عرفته من التمثال. وكمان تمثال الكاهن الاكبر قال لوالدي اني لازم اتجوز ادمي، ونمت وصحيت لقيت صورتك وتمثالك وعشت ويا خيالك. انا كمان عشقت جمالك لما شفت صورتك وتمثالك زهرة البطاح. احنا ما عرفناش بعض النهارده. ارواحنا اتقابلت من امتى؟ زهرة البطاح. ما هو راب خايفة عليك من ابويا. انت هتيجي معايا؟ ايه اللي يودينا لوالدك؟ انا الوقت اهو هاخدك. تاخدني فين؟ معايا بساط الريح نركبه احنا الاتنين. يعني تخطفني؟ وهو انت هتمنعي؟ وابويا وامي؟ لا يا مهراب، ربنا بيسبب الاسباب. التعبان اللي قتلته ده مش تعبان، ده الامير قطران. الامير قطران ابن الملك البطران، ودول عفاريت كفار، لكن احنا جان. المهم ان قطران ده بيجري ورايا وراح خطبني من ابويا، فلما رفض والدي هدده وهددني وحلف على النار انه لازم يخطفني، وبدأ يعاكس والدي ويخطف كل صبية تخرج من البلد دي. وبعدين ابويا نزل اعلان لجميع الجان عشان يتجوزني الفارس اللي يقتل أطران. وأنا قتلته. يبقى أبويا مرتبط وياك بعهده، بس لو شافك هيعرفك، ولو عرفك هيقتلك. ويقتلني ليه؟ عشان ما تاخدنيش فوق وش الأرض ونتحرم من بعض. طب والعمل؟ أنا جبتلك هدوم زي هدومنا، وجبت سيف عشان تقطع راس التعبان، وشوال عشان تعبيه كمان. وده كله عشان؟ عشان يبقى معاك الدليل والبرهان. لكن ده شكل تعبان مش شكل الأمير قطران. أبويا هيعرفه في الحال. اتفضل. هدوم خضرة؟ ادي العباية، وادي الطيلسان، وادي المركوب، وادي اللسام. لسام؟ برضو لسه ما فهمتنيش. ما انت ما قلتيش. اللسام ده هتغطي بيه وشك وتخش لابويا وهو مش عارفه، وتقول له ادي راس عدوك، انا اطالبك بعهدك، واذا اداك العهد تبقى نفد. طيب يا زهره البطاح، البس انت اوام على ما اخد انا السيف والشوال واجيب لك راس التعبان. يا سلام، ادي العبايه، وادي الطيلسان، والمركوب كمان، وادي اللسام. الوقت كل حاجة تمام، وانا جبت لك راس التعبان. هاتي. بس انا حسيبك دلوقت عشان تدخل البلد لوحدك وتسأل على قصر الملك، الف مين حيدلك، وتقرأ عليه السلام وتقول له الكلام. تمام. طب يلا اوام. توكلت على الحي الذي لا ينام. يا الملك البطاح، فيه ايه يا تمساح؟ في واحد بيلتمس الاذن بالدخول، وعمال بيقول انه قتل الامير قطران. قتل قطران؟ اهو بيقول وبيلتمس الدخول. خليه يدخل على طول. امرك يا ملك الجان. اما لو كان صحيح قتل قطران، ده يبقى يوم عيد يا ملك الجان. فضل.